زيد مات وكان له أبناء وله زوجة هي ليست أمهم، يعني زوجة أخرى ليست أم لهؤلاء الأولاد. فكان إذا مات زيد ورثه أبناؤه، يرث ماله، يرث أرضه مثلا، ها، ومما يدخل في الميراث زوجة هذا الرجل التي هي زوجة أبيهم. وكان هذا من أمور الجاهلية البغيضة المنبوذة، أن المرأة تكون سلعة تورث كما يورث المال والأرض. فجاء الإسلام يحرم ذلك، فيقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فنهى الإسلام عن ذلك، وجعل لزوجة الأب كمال الحرية، لا تكون إرثا لأبناء زوجها، بل لها أن تتزوج من غير أبيهم بعد ذلك، أو لها ألا تتزوج. أما على شريعة الجاهلية كان الابن يتحكم في زوجة أبيه، تكون إرثا لا يتزوجها، يطأها. فحرم الإسلام ذلك، حرم أن تكون المرأة سلعة. ثم جاء أدعاء الجاهلية في هذا الزمان الذين ينادون بتحرير المرأة، هم والله ما أرادوا تحرير المرأة، إنما أرادوا تحرير الوصول إلى المرأة، أن يصلوا إليها فيرون عورتها، يرون بدنها، يسمعون صوتها، تخضع لهم بالقول. أرادوها فتنة. فهؤلاء أدعياء الحرية إنما أرادوا لا حرية المرأة، لا كرامة المرأة، وإنما أرادوا تحرير المرأة، أي تحرير الوصول إلى المرأة، أن يجعلوها سلعة تباع وتشترى، تعرض لمن يدفع أكثر، عياذا بالله تبارك وتعالى. وتكريم المرأة إنما جاء في الإسلام، أن يجعلها كالجوهرة المصونة. حفظ الشرع المرأة في دينها، في ثيابها، في عفتها، رأس مالها، حياؤها. نهى الإسلام عن هذا الخلق الذميم، أن الابن يرث زوجة أبي. ثم قال عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. بنقول حاضر، نعيد تاني، حاضر. لا تعضلوهن، الإعضال هو التضييق، لا تعضلوهن المعنى أن الرجل يكون متزوج من امرأة ولها عليه مؤخر صداق، إذا طلقها مثلا سوف يدفع مؤخر الصداق اللي هو باقي المهر، لأن المهر قد يكون منه جزء مقدم يدفع عند الدخول بالمرأة، وجزء هو مؤخر الصداق. فيأتي الرجل الذي يريد مثلا أن يطلق المرأة لأمر ما، ويخشى إن طلقها أن يدفع لها مؤخر الصداق، فماذا فعل؟ يعضل المرأة. الإعضال هو التضييق، يضيق عليها حتى تذهب هي فتقول طلقني ولا أريد منك شيئا. هذا خلق ذميم، يكون كارها لزوجته مثلا، فيضيق عليها لتتنازل عن كامل حقوقها. وهذا أمر يعني من الأمور الشائعة، وما يعرف بالإبراء، طلاق الإبراء، يقول لزوجته إبريني حتى أوقع الطلاق، يريد ألا يدفع مليما واحدا، فيضيق عليها ليحملها مثلا أن تخلع نفسها ولا تأخذ منه شيئا. وهذا من الظلم البين. الرجل الدين الصالح لا يظلم زوجته، إن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. من صفات الرجل الصالح الدين يدور بين هذين الأمرين، إذا أحب زوجته أكرمها، يكرمها في دينها في دنياها، وإذا بغضها لأمر ما لم يهنها، لم يظلمها، لما جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له إن عندي ابنة لي ابنة وقد خطبت إلي، يعني جاء من يريد خطبتها، فإلى من أزوجها؟ فقال له الحسن البصري فإلى من أزوجها؟ فقال له الحسن البصري زوجها من يخاف الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فالظلم ظلمات يوم القيامة، هذا الخلق السيء والأسف اللي هو الذي ذكر في كتاب الله، ولا تعضلهن، الإعضال التضييق، هذا من الخلق السيء الذي ينتشر بين مجتمعات المسلمين، هو الإعضال التضييق عليها. ثم قال تبارك تعالى مستثنيا ما سبق: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بمعنى يحرم على الرجل أن يضيق على زوجته التي أراد أن يطلقها، يحرم عليه أن يضيق عليها لتتنازل عن حقوقها، إلا إذا ثبت أن هذه الزوجة أتت بفاحشة مبينة. الفاحشة تشمل هنا نشوز المرأة، سوء خلق المرأة، أن تقع في الزنا عياذا بالله، فإن وقع منها مثل هذه الأمور وثبتت عليها دون أن يكون ظالما لها، بل ثبت عليها ذلك، فهنا له أن يضيق عليها، لأنها هي التي ظلمت نفسها بوقوعها فيما حرم الله، فهنا فقط يجوز له أن يضيق عليها حتى تذهب إلى سبيلها ويطلقها ولا يعطيها شيئا، لأنها هي التي ظلمت أنفسها، ظلمت نفسها، كما قال عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إذن هذه حالة مستثناء، ظلم الرجل لزوجته في مسألة المؤخر والتضييق عليها هذا محرم، إلا إذا ثبت عليها أنها فأتت بما يقدح في عرض الرجل وفراش الرجل. ثم قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف أمر من الله عز وجل للرجال أن يحسنوا عشرة المرأة، وجماع الإحسان في عشرة المرأة أن يحفظ لها دينها ودنياها. وعاشرهن بالمعروف، المعروف كلمة جامعة لكل خير، المعروف في قوله وعاشرهن بالمعروف، المعروف ها كمثل ككلمة البر، ما هو البر؟ اسم جامع لمعاني الخير. فقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، المعروف اسم جامع لمعاني الخير، أن يحفظ عليها دينها وأن يحفظ عليها دنياها، كما ذكرنا في تعريف قول في تفسير قول تعالى: الرجال قوامون على النساء. أن يحفظ عليها دينها، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، هكذا قال الله؟ لا، واصطبر عليها، فالاستبار شيء فوق الصبر، لأن الله عز وجل يعلم أن من النساء كثير يقصرن في أمر الصلاة، فالرجل يأمرها فتتكاسل، فيصبر على ذلك ويأمرها مرة أخرى وثالثة ورابعة، لذا قال واصطبر، والاستبار درجة فوق الصبر. أن يحفظ عليها دينها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم. كم من الرجال نرى عندهم الأنانية، تراه لا يفوت فرضا في بيت الله عز وجل، صلاة الجماعة والصيام، وبيته يحترق نارا. كيف يحترق نارا؟ ليس فيه قرآن، ليس فيه صلاة، أي يؤول إلى أن يحترق، لأن فيه المعاصي والذنوب، عدم صلاة، المرأة لا تصلي، الأبناء لا يصلون، هذا أناني نفسي نفسي. يعني إذا ذهب إلى بيته يوما ولم يجد الطعام، لم يعد، تقوم القيامة إن صح التعبير، يعني يفعل الأفاعيل، وتمر الأيام والشهور على زوجته لا تصلي ولا يحرك ساكنا، وكأن شيء لم يكن، وكأن هذه الصلاة فرضت على الرجال فقط. يعني كثير من الناس للأسف حينما يرى زوجته لا تصلي، وكأن الصلاة نفل على المرأة، هو تراه حريصا على الحج والعمرة والصلاة في وقتها، وأهل بيته في ضياع، أولاد لا يصلون، الزوجة لا تصلي، مأساة. هذا لم يحقق القوامة التي أمر الله بها. القوامة ليست قوامة الرجل ليس فقط في علو الصوت وفي القدرة على الإنفاق مثلا، الرجل في بيته ليس مصدرا فقط للتمويل، ليس بنكا مصرفا مركزيا يوفر الطعام والشراب فقط، لا، بل نعم، مع توفير الطعام والشراب هذا أمر من الأهمية، مكان يؤجر عليه، لكن كثير من الآباء للأسف والرجال في البيوت مجرد أحدهم مجرد ممول فقط، وكأنه مصرف، كل يوم يأتي بالمال، الأولاد يحتاجون كذا خذوا. هل سأل مرة السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل يوما على ميمونة وعندها ابن عباس غلام صغير وجده نائما، قال صلى الله عليه وسلم لزوجته: هل صلى الغلام؟ هل صلى الغلام؟ كم من الرجال يدخلون إلى بيوتهم يسأل الولد راح الدرس، ذهب إلى المدرسة، راح إلى النادي، لعب، لا يسأل هل صلى الغلام؟ هذا سؤال إجباري لابد من طرحه في بيوتات المسلمين. بيوتنا تحترق للأسف، الدين صار خارج المجموع، ليس فقط في مدارسنا بل كذلك في بيوتنا، الدين خارج المجموع، ليس فقط في مدارسنا بل كذلك في بيوتنا. حينما ترى بنات فتيات يخرجن في ثياب فظيعة جدا تتعجب، كيف خرجت هذه من بيتها؟ أين الأب؟ إن لم نتكلم بلسان الدين، أين الدماء التي تجري في العروق؟ أين الدماء التي، وإن لم نتحدث بلسان الدين، أين الحياء؟ والله الذي لا إله إلا هو، فتيات يسرن في الطريق بثياب لا تجوز شرعا أن تلبسها أمام أبيها، فتيات يسرن في الطريق بثياب والله الذي لا إله إلا هو شرعا لا تجوز أن تسير، أن تخرج على أبيها بمثل هذه الثياب، فكيف وهي تخرج في طرقات الناس بهذه الثياب؟ وإذا حدثت مثلا قضايا التحرش والاعتداء على البنت أو الفتاة، ترى هؤلاء المجاهيل أدعياء الفتنة يصبون جمل الغضب على الشباب، لابد من سن القوانين التي تعاقب من يتحرش ومن يعتدي، لابد من سن القوانين، نعم لابد من سن القوانين، لم نختلف، ولكن لم يتحدث أحدهم مرة فيقول لابد كذلك للفتاة أن تحسن من ثيابها، لأن الشباب نعم أخطأ الذي يتحرش والذي يعتدي، لا خلاف في ذلك، ولكنه هذا رجل يعجز عن نفقات الزواج، يعجز عن نفقات الزواج، لا نحن لا نفهم خطأ أننا نجوز مثلا للشاب أن يفعل، بالطبع لا، ولكن لابد من العدل، لا ننظر بعين عوراء نظر الدجال، ننظر بعين واحدة، جم الغضب ينصب على الشباب، لابد من سن القوانين، لابد لابد، لم يتحدث أحدهم عن الجانب الآخر، ما الذي حمل الشاب على أن يفعل ذلك؟ انظروا إلى فتاتين، واحدة منهن خرجت تلبس الثياب الشرعي، وأخرى خرجت في ثياب ضيقة شفافة. من التي تتعرض للأذى؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قولوا صدق الله. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الإذاء لا يقع للفتاة المحجبة. كان هناك تجربة وهذه موجودة على قناة اليوتيوب، أن فتاة خرجت يوما بغير حجاب وثياب فيها ضيق وما شابه، فتعرضت لكم من الأذى. هي خرجت في اليوم الثاني بحجاب شرعي فلم يتعرض لها أحد. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وترى الأمر العجيب والله، ترى أنها في ثياب ضيقة، وإذا جلست إلى الله المشتكى، وتجذب في وتشد في الثياب لتستر عورتها. أمر محزن جدا. إلى الله المشتكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. الديوث الذي يرى المنكر على أهل بيتي ولا يغيره. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان للرجل حسنات كالجبال لن يطأ الجنة حتى يسأل عن أهل بيته، عن أهل بيته. نعم، كما قالت أختنا زهر، نعم والله يحترم المتحجبات. نعم والله، وكما ذكرنا أن هذا فيديو رأيته مصور للفرق بين هذين. لا، الأصل أن المرأة إذا كانت في الثياب الشرعي لا يعتدي عليها أحد، وهكذا قال الله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن بنقول أن القوامة وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، هذه والله تحتاج إلى يعني ساعات للحديث، ولكن لئلا نطيل عليكم، وعاشرهن بالمعروف، وكذلك قوله: الأجر قوم على النساء. فقوامة الرجل ليس فقط في علو صوته، ليس فقط في تعنته، ليس فقط في قوته وظلمه المرأة، بل القوامة الحقيقية أن يحفظ عليها دينها ودنياها. وهذا ما سطره الشرع في الكتاب وفي السنة، وكما ذكرنا هذه الآيات: وأنفسكم وأهليكم نار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهم. وكذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حق الزوجة على زوجها: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسأ، ولا يضرب الوجه، وإلى غير ذلك. هذه القوامة. ثم قال عز وجل بعد ذلك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بمعنى رجل تزوج من امرأة وحدثت بينهم مشكلة عدة، فالإنسان لا يتسرع إلى اختيار طريق الطلاق، بل الأمر يحتاج إلى صبر. وإلا فالرجل يأتي من بيت والمرأة تأتي من بيت آخر، اجتمع عن طريق الزواج، الطباع بتختلف. الطباع لابد أن يكون فيه اختلاف في الطباع. هذا الزواج حديث بين شاب وفتاة، كلاهما من بيت مختلف، كلاهما عاش مع أهله سنوات ثم وجد أنفسهما في بيت واحد بعد الزواج، فلابد أن يكون طباع مختلفة. نادرا ما تتوافق الطباع بالكلية، هذا أمر جبلي، هذا يحب كذا هي لا تحب كذا مثلا، فلابد من الصبر وإطالة البال للتسرع. وإلا فالإنسان قد يكره امرأة مثلا بعد أن تزوجها، وكان لو صبر عليها لأتى من ورائها خير كثير. كذلك المرأة تصبر أيضا على جفاء زوجها على غيظ زوجها الصبر، عسى أن يأتي من ورائه خير كثير. وأنا أعرف أخا لنا عقد على امرأة، ولما يدخل بها فحدثت في قلبه وحشة منها، وأراد أن يفسخ هذا العقد، ولكن راجع نفسه بعد ذلك واستخار الله عز وجل وتزوجها، فأتى من ورائها خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال الله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حاضر، كرامة لكم. ما قولكم في البنت المحجبة لكن تضع المكياج مع الضرع؟ لا لا لا، هذا للأسف الحجاب في عرف الناس ليس هو الحجاب الذي أمر الله به. الحجاب له ضوابط: ألا يكون في نفسه زينة، ألا يكون لونه ملفتا، ألا يكون يصف، لا يكون شفافا إلى غير ذلك. وكذلك حتى ولو لبست مثلا الخمار مثلا، ثم وضعت المكياج وأدوات الزينة، فهذا يلفت النظر إليها، وإلا فلنسأل. يعني سؤال يحتاج إلى إعمال عقل: ما علة وضع المكياج للمرأة عندما تكون في الطريق؟ لمن تتزين؟ هل تتزين للخاطبين؟ المرأة تعلم أمر مهم جدا. المرأة حينما تحاول أن تظهر مثلا جمالها، أو تظهر من جسدها ما تظهر لتتجمل في الطريق، فلتعلم هذه المرأة أن الذي يختار هذه الفتاة بهذه الضوابط يكون على قدرها. مش واضح؟ نوضح. المرأة إذا تنازلت، المرأة إذا تنازلت عن ثوابتها فيما يتعلق بالثياب، ولبست ثيابا فيها ما فيها من المخالفات طلبا لأن ترزق مثلا بالزوج، الزوج الذي سيأتيها في خلقه والتزامه سيكون على قدر تنازلات هذه المرأة، وإلا فالزوج الدين لا يقبل على امرأة خرجت متبرجة. فبقدر ما تقع من تبرج بقدر ما يأتي زوج في قدر خلقها، وإلا فإذا أرادت زوجا دينا فالزوج الدين الصالح لا يقبل على مثل هذه الفتاة التي خرجت في ثياب تظهر أكثر مما تغطي وتستر. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال عز وجل: وإن أردتم، نعم، قال الله: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كما ذكرنا أن الإنسان عسى، الإنسان لا يعلم الغيب، عسى أن يكره زوجته لاختلاف بعض الطباع فيتعجل بالأمر، يحتاج إلى تؤدة وصبر على الزوج وكذلك على الزوجة من الطرفين. الإنسان لا يعرف خبايا القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق، نعم بفتح الله، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني معنى هذا الحديث أن المرأة لا يجتمع فيها الشر كله، الشر كله لا يجتمع إلا في إبليس. أما الرجل وكذلك المرأة، وإن كان البعض فكلنا ذو خطأ، قال يكون مثلا الرجل فيه خلق ذميم لكن في عنده أخلاق أيضا طيبة، كذلك المرأة قد يكون فيها بعض أخلاق ذميمة ولكن يكون عندها خير من نواحي أخرى. فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن كره منها خلق رضي منها آخر. نعم، الله سلام. نعم. بفتح الراء، وهو البغض يعني، البغض. نعم. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وإن أردتم استبدال زوج، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والمعنى أنه إذا استحالت العشرة بين الزوجين، كثرت المشاكل والخلافات واستحالت العشرة، وهذا أمر وارد، فالله عز وجل بحكمته جعل لهذه الحياة الزوجية مخرجا إذا استحالت العشرة، فهذه تختلف عن رهبانية النصارى المزعومة الذين يقولون ما زوجه الرب لا يفرقه العبد، كلام من وحي الشياطين. عندهم ليس عندهم ما يسمى بالطلاق إلا إذا زنت المرأة، هذا في عقيدتهم، ويقولون ليس عندنا طلاق. لما؟ قالوا ما زوجه الرب لا يفرقه العبد، كلام إلى الله المستعان. لذلك عندهم يسمى إيه؟ الزواج يسمى عقد القران، يقولون أن المرأة ستصبح قارنة لزوجها لا تفارقه. لذلك من الألفاظ الدارجة عندنا يقولون يدعوكم الأخ فلان لعقد قرانه، هذه القران ليس عندنا ما يسمى عقد القران، يسمى عندنا عقد نكاح، عقد زواج. أما القران هذه ليست من ألفاظ المسلمين، بل هي من ألفاظ النصارى، لأنهم يقولون بعدم الطلاق، ويقولون ما زوجه الرب لا يفرقه العبد، وهذا هزاعته. وإلا فإذا كان على قولهم، على قولكم، إذا كان النكاح تم بإرادة الرب، فكذلك أيضا الطلاق أوقع أيضا بإرادة الرب، فكل بقدر، الطلاق بقدر والنكاح بقدر، فلما جعلتم الطلاق من فعل الرب والطلاق، لما جعلتم النكاح والزواج بفعل الرب وجعلتم الطلاق بفعل العبد، بل كل بقدر، الله المستعان. لذلك عقد القران هذه هي يعني من ليست من الفاظنا، عند المسلمين يقال عقد زواج، عقد نكاح. كم من الفاظ، يعني احنا نحتاج الى محاضره كامله في الكلام عن الالفاظ المخالفه للعقيده، يعني شيء بشيء يذكر. مساله عندما يخشى الانسان الحسد، ايش يقول؟ امسك الخشب تشود، تعرفون ذلك ولا هذه مستغرب عندكم؟ هذه تعرفونها ولا اصل هذه الكلمه تعرفون اصلها؟ لا، عندنا في مصر يعني خاصه عندما انسان يخشى الحسد يقول امسك الخشب. اصل كلمه الخشب هذه العبارة أصلا مأخوذة من النصارى، من النصارى، لأنهم بيقولوا بعقيدة، عند النصارى يقولوا بصلب المسيح على الصليب، والمسلمون بريئون من ذلك، وما صلبوه وما قتلوه، فهم يعتقدون أن المسيح عليه السلام صلب على إيه؟ على الصليب الخشب، لذلك بيتبركوا بالخشب، ويعتقدون أن الخشب محل للبركة، فصارت هذه الألفاظ دارجة على ألسنة المسلمين، يضرب أحدهم على الخشب إذا خشي الحسد إلى غير ذلك. نعود إلى كلامنا في قوله تعالى، في قوله تعالى، نعم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذه الآية كام؟ 20. وصلنا إلى الآية 20. من منكم حفظ 20 آية من أوائل سورة النساء؟ أنا كان شرطنا في بدء المحاضرات حفظ مع التفسير، اليوم الآية اليوم مع الآية العشرين، ها من يبشرنا بأنه حفظ العشرين آية؟ لم يحفظ أحد؟ لا، هذا ليس مقام رياء، يعني من حفظ يقول أنا حفظت، لأن هذا ليس مقام رياء في شيء، لأن هذا كان يعني إحنا اشترطناه في الدرس. الحمد لله ليس هذا مقام رياء في شيء، لكن هذا من شروطنا في الدرس. لنقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والمعنى إذا استحالت الحياة والعشرة بين الزوجين، فهنا الله عز وجل جعل مخرجا في ذلك. نعم، هو الله جل يحب الطلاق، وعندنا حديث مشهور وهو ضعيف: أبغض الحلال عند الله الطلاق. يأتي مثلا مأذون في ويقول هذا ليس لا يصح. نعم، الطلاق وإن كان معنى صحيح، لكن هذا الحديث ضعيف. المعنى صحيح لما أن الطلاق لا يحبه الله. عندنا حديث أن الشيطان يضع كرسيه على الماء يتشبه برب العزة، الله المستعان، ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده: أنت فلان اذهب إلى فلان إلى هذا فامنعه من الصلاة، واسوس لو ألا يصلي، وأنت اذهب إلى فلان يحمله على معصية الله، وأنت وأنت. ثم يأتي في نهاية اليوم يجمع أعوانه كجرد حساب، فيقول: أنت ماذا فعلت؟ يقول: أنا منعته من الصلاة. لم تفعل شيئا. يقول: لو لم تفعل شيئا. وأنت ماذا فعلت؟ جعلته مثلا يزني. يقول: لم تفعل شيئا. وأنت ماذا فعلت؟ يقول: فرقت بينه وبين زوجي. يقول: أنت أنت، ويحتضنه. انظروا، رغم أن الطلاق ليس كبيرة من كبائر، وليس محرما في ذاته. العلماء أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته الصوام القوامة بغير بأس لم يكن آثما، إلا إذا وقع في منظمة أخرى، لكن ذات الطلاق ليس إثما في ذاته. ومع ذلك أفرح ما يكون إبليس بإيقاع الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق يهدم الأسرة ويضيع الأولاد. وذهبوا إلى محاكم الأسرة تروا يعني أمور يندى لها الجبين: الأب يتزوج والأم تذهب فتتزوج، ويضيع الأولاد، يضيع دينهم ودنياهم. إذا كان الطلاق أفرح ما يكون به الشيطان. إذن نعود إلى الآية: إذا استحلت العشرة بين الزوجين وأراد الرجل أن يطلقها ويتزوج من غيرها، فعليه ألا يأخذ من الصداق الذي هو المهر الذي أعطاه إياها، ولو كان هذا الصداق قنطارا من المال، لأن هذا المهر قد استحل به الفرج، لأن هذا أمر فرضه الله لها، كما قال جل: فنصف ما فرضتم، فهذا فرض من الله عز وجل للمرأة. لذلك فإذا وقع الطلاق يحرم عليه أن يطالبها مثلا بجزء من المهر أو بأي شيء من المهر الذي ولو كان قنطارا من المال. يحرم عليه أن يأخذ كما ذكرنا، يحرم عليه أن يضيق عليها لتتنازل عن حقها. ثم قال عز وجل منكرا على من يسترد من زوجته صداقها ومهرها، قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. المعنى أن هذا الصداق الذي يسعى الزوج إلى استرداده، هذا الصداق شرعه الله لحكم، منها تكريما للمرأة، منها لكي تستمتع بهذا المال. فكيف يجرؤ الرجل على أن يضيق على زوجته ليأخذ هذا المال؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء هو الجماع، كما قال ابن عباس. قال ابن عباس الإفضاء هو الجماع، ولكن الأدب، ها أدب القرآن أنه يكني، يعني الجماع ورد في كتاب الله في مواضع عدة بألفاظ متعددة تدل على الحياء الذي في كتاب الله، كقوله تعالى، كقوله تعالى من قبل أن يتماس، سورة المجادلة، من قبل أن يلمس والجماع. وهنا وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والإفضاء هو الجماع. وكذلك إذا أيضا مما يدل على حرمة تجرؤ الرجل على أن يسترد ولو جزءا من المهر حال الطلاق، هذا محرم. يدل على ذلك أيضا بعد هذه الآية أيضا من السنة، وهي قضية الملاعنة. إذا كان الملاعن لزوجته، أنتم تعلمون قصة موضوع الملاعنة، الرجل يرى زوجته في فاحشة عياذا بالله ولا يجد من يشهد معه، فتقع بينهما الملاعنة التي ذكرها الله عز وجل. ففي قصة الملاعنة إذا وقع التلاعن بين الزوجين وحكم القاضي بالفراق بينهما، إذا كان الملاعن لزوجته ها لا يسترد شيئا من الصداق، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم للملاعن لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فإذا كان في قضية الملاعنة ليس للزوج أن يسترد شيئا من المهر، فكيف يسترد شيئا من المهر في الطلاق؟ كلام واضح؟ إذا كان الملاعن الذي يرمي زوجته بالزنا وليس عنده شهود، إذا كان هذا الملاعن ليس له أن يسترد شيئا من المهر، فكيف بغيره ممن طلق ولم تقع بينهم الملاعنة؟ كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النكاح سماه الله ميثاقا غليظا، ليس لأحد أن يتلاعب بالزواج، يتزوج اليوم ويطلق غدا ويتزوج، هذا ميثاق غليظ بين الرجل وبين الزوجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي، فيقول قبلت، فيقع الطلاق، فيقع النكاح. معذرة. في قوله تبارك وتعالى وكيف تأخذونه، في قوله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، قنطار الشيء العظيم الكبير، هذا يدل على مشروعية أن يكون المهر كبيرا جدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا حرج على الرجل إن دفع مهرا لزوجته مالا عظيما، ليس هناك ما يمنع ذلك، أن يدفع لها آلاف من جرامات الذهب، أن يدفع لها ملايين من المال، هل يقال أنه قد وقع في التبذير؟ لا لا لا، الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فللزوج أن يتصدق، للزوج أن يدفع صداق أي المهر إلى زوجته ولو كان مالا عظيما، المهر دينار فقط، دينار فقط المهر، دينار فقط لا يزيد عن ذلك، الله المستعان. بالقانون يعني إن زاد القانون يحاسبه مثلا، نعم زاد جيني، يعني أنا أقصد إن دفع زيادة عن دينار هل يعاقب بالقانون؟ أم أن المعنى أنه ليس له أن يقل عن دينار؟ يعني أخت تقول عندنا المهر في المهر في تونس دينار فقط وتقول بالقانون، سؤالي فإن زاد عن دينار هل يعاقبه القانون، أم المقصود أن القانون يوجب عليه ألا يقل المهر عن دينار؟ السؤال واضح؟ لا يقل عن دينار. نعم يقل عن دينار، نعم، لكن لو زاد له ذلك، وهذا في الشرع أيضا. يبقى لا يأثم شرعا إن أصدق زوجته ملايين من المال. أما ما صح عن عمر أنه كان ينهى عن المغالاة في المهور، وأنه كان يقول ألا لا تغلو صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله. ثم قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. هذا سند صحيح. نقول مرة تانية، طيب، يعني بنقول المسألة، أصل المسألة جواز المغالاة في المهور. في فرق بين مشروعية المغالاة وبين اشتراط المغالاة. اشتراط المغالاة في الأجور، اشتراط المغالاة في المهور هذا ظلم. كم من رجال لأولياء المرأة وكأنهم للأسف يبيعون البنت وكأنها سلعة، يشترط على من يأتي أن يدفع كذا وكذا، هذا ظلم مبين. ظلم للرجل الشاب الذي سوف يبدأ حياته، ظلم للابنة التي تريد أن تعف نفسها بزوج صالح، ثم يمتنع الرجال عن فلانة. لما؟ لأن أباها يتاجر فيها، يقول من يأتي لفلانة لابد أن يدفع كذا وكذا. كلام واضح؟ نفرق بين اشتراط المغالاة وبين مشروعية المغالاة. اشتراط المغالاة هذا ظلم كما ذكرنا للزوج، وهذا يزيد من نسبة العنوسة وتتقدم سن الفتاة، لأن أباها يأبى إلا أن يزوجها لمن يدفع أكثر، وكأنه يعرض سلعة للبيع، هذا لا يجوز. أما مشروعية المغالاة أن يدفع طواعية لا حرج. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي، ومن هذه الزينة المهر يؤتى ويعطى للزوجة. هنا عندنا إشكال إذا كنا نقول بمشروعية المغالاة والزيادة. صح عن عمر أنه قال، نقول أثر كده بوضوح، نقول قال عمر بن الخطاب، والأثر عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح، ألا لا تغلو صدقة النساء، صدقة اللي هي المهر، لا تغلو أي لا تزيد، فإنها لو كانت مكرمة، أي لو كان الزيادة مكرمة للمرأة أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، أي أعطى صداقة، يعني ما نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. المعنى أن سلم ما أعطى مهرا لواحدة من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من 12 أوقية. هي الأوقية؟ الأوقية 40 درهما، يبقى 40 أوقية. احنا عندنا ايه؟ لا. عمر بيقول إن سلم لم يدفع في نكاحه ولم يأخذ في إنكاح بناته أكثر من 12 أوقية. طب الأوقية كم درهم؟ 40. 12 في 40 480 درهم. طب 480 درهم بيساوي كم؟ بيساوي 1430 جرام فضة. نقول تاني حاضر. السلام كان بياخد بيدفع كم في إنكاح في زواجه، أو كم كان يأخذ من أزواج بناته؟ 12 أوقية. الأوقية كم درهم؟ 40. 12 في 40، لو حد يكتب كده يبقى أحسن إلينا، 12 في 40 480 درهم. طب الدرهم، ها، 480 درهم هيساوي كم جرام؟ 1430 جرام فضة. جرام الفضة بكام؟ نقول مثلا ب 15 جنيه، هنضرب 1430 في 15 جنيه هيساوي 12000 جنيه. يبقى المقدار الصداق الذي كان يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو يأخذه في إنكاح بناته كان تقريبا 12,000 جنيه. 12,000 جنيه ده بحسبة يسيرة. إذن أثر عمر هذا الذي ذكرناه أثر صحيح الذي قال فيه لا تغلو في مهور النساء، هذا ليس نهي تحريم، وإلا فعمر يعلم قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، ولكن هذا نهي إرشاد. فمثل عمر لا يخفى عليه قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، بل هذا نهي إرشاد. نهي إرشاد يعني إيه؟ وكأنه يقول لأولياء المرأة لا تتشددوا في مهور النساء، فهذا نهي إرشاد وليس نهي تحريم. نستأنس هنا بما روي عند البيهقي عن عمر نفسه قال بسند صحيح لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية. أي آية؟ وآتيتم إحداهن قنطارا. إذن فهو نهي إيه؟ نهي إرشاد. هناك في هذا الأثر الذي ذكرناه اللي هو أثر ألا لا تغلو في مهور النساء إلى آخره، هناك زيادة لا تصح، زيادة منكرة، أن امرأة أنكرت على عمر حينما كان ينهى عن المغالاة وقرأت له هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية كل الناس أفقه من عمر، هذه زيادة لا تصح. نقول تاني، يبقى الذي صح هو قول عمر ألا لا تغلو في أمور النساء إلى آخر الأثر. أما الزيادة أن امرأة انكرت عليه بهذه الآية فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، هذا لا يصح، هذه زيادة منكرة ضعيفة. وكيف لامرأة أن تراجع عمر وعمر كان إذا سار في الطريق وخلفه عدد من الرجال فإذا نظر خلفه سقطوا هيبة من عمر، هذه زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة، زيادة صوت امرأة وأخطأ عمر، وهذه الزيادة يطير بها من؟ يطير بها كلاب الأرض شر الخلق والخليقة الرافض. طبعا هم يكرهون عمر، فحينما تأتي زيادة مثل هذه أصابت امرأة وأخطأ عمر يطيرون بها للقطح في فقه عمر وفي عدل عمر. بل نقول ردا على الرافضة أن هذه القصة ولو صحت، اللي هي زيادة أصابت امرأة وأخطأ عمر، لو صحت فليس فيها ما يخضع في عمر، بل يدل على فضله، هذه لو صحت ليس فيها قطحا فيه، بل يدل على فضله، لأن التقي النقي يقبل النصح، فالاعتراف بالحق إيه؟ ها فضيلة؟ لا، الاعتراف بالحق فريضة، الاعتراف بالحق إيه؟ فريضة. فلو لو لو صح هذا الأثر لم يكن والله نقصا فيه، بل رجوع إلى الحق هذا من علامات الإنسان الدين، ليس نقصا فيه ها أن يأخذ بمشورة المفضول، هو نعم فاضل فاضل ها، فما يضره إذا أخذ بمشورة المفضول. ألم يقل الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به، وقال موسى للخضر، وموسى بالإجماع أفضل من الخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ها فلو صحت هذه زيادة لم تخضع في عمر. لكن نختم هذه المسألة، نقول مع مشروعية المغالاة في المهور وأن هذا أمر يعني رزق يسوقه الله إلى المرأة وهذا جائز، لكن المسألة تحتاج إلى ضبط وتقييد، لأنه في حال السعة وبسط المال لا حرج أن رجل يمهر زوجته ما شاء، أما المغالاة التي تصل إلى التحريم هي التي تكون مشروطة، يأتي الرجال إلى البنت وأبوها يرفض إلا أن من يأتي بكذا وكذا وكأنه يعرض سلعة للبيع، في حال ضيق ذات اليد والإعصار ويرفض الأولياء تزويج بناتهم إلا بكذا وكذا من المال، فهنا الحرمة وهنا التحريم، تنتشر العزوبة بين الرجال والعنوسة بين النساء، تنتشر العزوبة بين الرجال والعنوسة بين النساء بسبب تعنت الأولياء. الله المستعان. تعنت الأولياء في فرض هذه المهور، لذلك صح عن عمر أنه قال: إن الرجل لا يثقل صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه. نقول تاني ونختم بهذا الأثر: إن الرجل لا يثقل صدقة المرأة، يعني بيدفع لها مال كثير في المهر. إن الرجل لا يثقل صدقة المرأة أي مهر المرأة حتى تكون أو حتى يكون لها عداوة في نفسي، يقول قد كلفت إليك على القربة، كل ما يحصل إشكال ده أنا دفعت فيك كذا وكذا. إن الرجل لا يثقل صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة، كل ما حدث بينهم إشكال يقول ده أنا لقد كلفني أبوك كذا وكذا من المهر، حتى يقول لها لقد كلفت إليك أي من أجلك علق القربة. علق القربة اللي هو الحبل الدلو حينما يلتوي ها فيصعب يعني إعادته إلى حاله الأول. مثل عندنا مثل إنسان بيرفع ماء من البئر، فالحبل الذي يربط به الدلو يعقد، يكون فيه عقد كثيرة يصعب فك هذا الحبل، فالإنسان يتكلف مشقة في حل هذا الحبل. فهذا هو معنى قول عمر لما قال عن المغالاة في المهور: أن الرجل يدفع مال كثير عن غير حب وعن غير رضا، فإذا حدث إشكال بينه وبين زوجه يقول قد كلفت كذا وكذا وكلفني أباك من أجل كذا وكذا. غدا بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل تفسير آية النساء، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال تفضل. أي سؤال تفضل.